هوات العاشقين دي قلوب مدوبها السهر ودي ناس مغربها الحنين طول عمرنا متعودين نسمع هوات العاشقين دي قلوب مدوبها السهر ودي ناس مغربها الحنين واحنا الهوى عشنا انا اسمع دنيا تانية واحلى ناس واحنا الهوى عشنا انا اسمع دنيا تانية واحلى ناس من فرحنا أهل الهوى له الهوى له ناس وناس حتى في سهر ليالينا غاب الزمن ونسينا حتى في سهر الحب بينا حيلاقي فيه حيلاقي فيه حيلاقي فيه حيلاقي فيه حيلاقي فيه ناس زينا حبينا ناس بتحبنا غالين علينا حبينا ناس بتحبنا غالين علينا ومننا لو غبنا يسألوا عننا وبيفرحوا يوم فرحنا لو غبنا يسألوا عننا وبيفرحوا يوم فرحنا ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش غير كل كلمة حنينة يا بختنا يا بختنا يا بختنا بختنا ملناش عزول ولا ناس علينا تروح تقول ناس علينا تروح تقول ولا حد يحسد حبنا ولا في العيون دمعة فورة ولا في القلوب غير اشتياق ولا في القلوب غير اشتياق لو غبنا لحظة يضمنا يا بختنا ملناش عزول ولا ناس علينا تروح تقول ولا ناس علينا تروح تقول ولا حد يحسد حبنا ولا في العيون دمعة فورة ولا في القلوب غير اشتياق ولا في القلوب غير اشتياق لو غبنا لحظة يضمنا وانجلى حد يقاسينا يلقى الحنان بيدفينا وانجلى حد يقاسينا يلقى الحنان ويحب الصغر ويحب الصغر ويحب الصغر ويحب الصغر ويحب الصغر ليالينا ويروح ويجي يقول لنا لما انتوا عاشقين زينا ويروح ويجي يقول لنا لما انتوا عاشقين زينا ليه بختكم غير بختنا حبينا ناس بتحبنا غاليين علينا ومننا حبينا ناس بتحبنا غاليين علينا علينا ومننا لو غيبنا يسألوا عننا وبيفرحوا لو غيبنا يسألوا عننا وبيفرحوا يوم فرحنا ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش ولا بيقولوش ولا يعرفوش غير كل كلمة احنا أهل الأوان والدنيا واللي هنعيش يومين ونقول يا عين هنعيش يومين ونقول يا عين الحب ده كان لينا فين كان لينا فين كان لينا فين وازاي كده قلب الخطر لا والعجيب متشوقين لا والعجيبة نحب مين لا والغريبة نحب مين ناس زينا متشوقين حبينا ناس بتحبنا غاليين علينا ومننا حبينا ناس بتحب بينا غاليين علينا علينا ومننا لو غيبنا يسألوا عننا وبيفرحوا يوم فرحنا لو غيبنا يسألوا عننا وبيفرحوا يوم فرحنا ولا بيقولوش ولا يا بختنا